اغتسلت من جنابة وبعد أن اغتسلت منها وجدت في بعض أعضائي قشور السمك، فما حكم هذا الاغتسال؟ إذا كان يمنع الماء من الوصول إلى البشرة فيجب أن تغسل ذلك المكان وبقية جسمك، اللهم إلا أن يكون الجسم لا يزال مبلولا فتغسل ذلك المكان. هذا إذا كان الوقت باقيا، فإن لم يكن الوقت باقيا فأرجو أن لا قضاء عليك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. أي نعم، فهذان الخصلتان هما اللذان أو هما اللتان يجب عليك أن تقضي: نوم أو نسيان. وما غيرهما فإن كان الوقت باقيا أتممت طهارتك، وإن لم يكن باقيا فلا شيء عليك إن شاء الله. وكما قلنا ينبغي أن تنظر هل الماء يتسرب إلى ما تحت القشرة أو ما تحت قشرة جلد السمك أو لا يتسرب. إن كان يتسرب ولو بالل نعم فلا بأس بذلك، وإن كان لا يتسرب فيجب عليك إعادة غسلك إذا كان قد ناشف البلل، وإلا فالمكان الذي لم يصبه الماء. تفضل، بارك الله فيك.